لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ب. عند نزول المطر يخفض الحد الأقصى للسرعة بعشرة كيلومتر في الساعة داخل موطن العمران. السرعة محددة إذن بأربعين كيلومتر في الساعة.